بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى في مقدمته مبينا بعض الأصول التي ينبني عليها فهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى، سواء كان شيخ الإسلام ابن تيمية أو كان شيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى. وذكر قوله رحمه الله تعالى: وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام. وقد عرفنا علة ذلك فيما سبق لانتفاء حقيقة الإسلام، لأن الإسلام له حقيقة وهي منتفية في هؤلاء. وهل يبقى مع الشرك عمل؟ والله تعالى يقول: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إلى آخر الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم قال: ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح فاسد باطل، يدل على سوء فهم وسوء قصد كذلك في بعض القائلين، وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، وقد دلت الآيات والأحاديث وإجماع الصحابة بل وإجماع العلماء على أن الحجة قد قامت بكتاب الله تعالى وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. حينئذ يرد السؤال: كيف يتحقق وصف قيام الحجة؟ قد بينا ذلك أن المراد به مجرد البلوغ، مجرد وجود الرسول ومجرد وجود القرآن، فمتى ما بلغه ذلك قد قامت عليه الحجة. ثم قال: نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. سوء الفهم وكذلك سوء القصد، سوء الفهم وسوء القصد. قال: بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع. قد عرفنا حقيقة أهل الفترة، وقد عرفهم هنا بقوله لم تبلغهم الرسالة، يعني ما وصلهم شيء، والمراد بالبلوغ هنا الوصول، حينئذ لم تبلغهم الرسالة والقرآن، أو من كان قبل، إن عممنا الفترات ونحو ذلك، حينئذ لم يبلغهم لا كتاب ولا رسول. ما حكمهم؟ حكمهم في الدنيا أنهم كفار وليسوا مسلمين، وهذا محل وفاق، محل وفاق. وجه الاستدلال أنه إذا حكم عليهم بكونهم كفارا ونفي عنهم وصف الإسلام مع القطع بكون الرسول لم يبلغهم، كذلك فكيف بمن بلغهم الرسول والقرآن؟ باب أولى وأحرى أن يحكم عليهم بكونهم كفارا وبكونهم غير مسلمين. فالاستدلال بأهل الفترات بهذا الاعتبار، يعني النظر في أحوال أهل الفترات والمسألة من حيث هي، ينظر فيهم باعتبار الدنيا، دعك من شأن ماذا؟ الآخرة، هل يمتحنون أو لا؟ هذه مسألة أخرى ليس إلينا، إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. حينئذ في الدنيا بالإجماع أنهم ليسوا مسلمين وهم كفار مشركون، ومع ذلك بالإجماع لم يبلغهم ماذا؟ رسول ولا حجة، على المشهور ليس بالإجماع، فيه خلاف لكن يحكى عند بعض المتأخرين الإجماع. حينئذ لم يبلغهم رسول ولا أنزل إليهم كتاب، وحكمنا عليهم بكونهم كفارا وأنهم غير مسلمين، نفينا عنهم وصف الإسلام. إذا من ينتسب لهذه الأمة من باب أولى وأحرى. وبينا فيما يتعلق به الفترة والصواب أنه إذا قيل فترة بمعنى الانقطاع، فالمراد به انقطاع الرسل، ولا يستلزم ارتفاع الشريعة، بل الشريعة باقية لعموم النصوص الدالة على ذلك. وآيات كثيرة تدل على أن كل أمة بعث فيهم رسول، وإذا كان كذلك فنحتاج إلى مخصص بأن أمة من الأمم لم يبعث الله تعالى إليها ماذا؟ رسولا، أو لم ينزل إليها كتابا. نحتاج إلى دليل واضح من آية أو حديث أو إجماع يخصص هذه العمومات، وإذا لم يأتي إجماع بقين على ذلك. وهذا ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن قيم، ومر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل. إلا القليل يعني ماذا؟ غلبة الجهل واضحة، فهي صفة عامة، لكن بقي من يدعو إلى التوحيد. قال: إلا القليل، ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسل، ففرق بين الشريعة وبين ماذا؟ بين الإسلام العام. الإسلام العام باق، ولذلك قالوا لم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين، بل يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة. وعلى هذا القول من مات متلبسا بالشرك ما حكمه؟ على هذا القول من مات متلبسا بالشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ مشرك في الدنيا وفي الآخرة، أنه خالد مخلد في النار. يعني على هذا من رجح هذا القول ورأى أن الحجة قائمة وهو الصحيح، حينئذ يحكم على أهل الفترة في الآخرة بماذا؟ بكونهم فيه في النار، كونهم فيه النار. وبذلك جزم ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر معنا في الحديث: حيثما مررت بقبر كافر فقل، بقبر كافر، مع كون ماذا؟ قد دفن ماذا؟ دفن في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليه بكونه كافرا. قال: وحيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمدا. وكما مر هذا إرسال تقريع وتوبيخ، وليس المراد به رسالة تبليغ، ويعني تبليغ أمر ونهي. قال ابن القيم: وفيه دليل على أن من مات مشركا فهو في النار، ولو كان ماذا؟ ولو كان قبل البعثة. من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوا إلى آخر الكلام الذي مر معنا. فدل كلامه رحمه الله تعالى أنه كشيخه أن الحجة قد قامت، بل حكى القرافي الإجماع على ذلك أنهم خالدون مخلدون في النار. أما في الدنيا هذا كما ذكرنا الإجماع ثابت. وكذلك قال النووي رحمه الله تعالى: وليس المراد هنا بقول من قال بأنهم خالدون مخلدون في النار أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحكم للعقل، بمعنى أنه ماذا؟ أنه يكون موافقا لقول المعتزلة. لا، ليس كلما اشتبه قولان أو وافق أهل البدعة أهل السنة يكون حينئذ يتهم أهل السنة بأنه ماذا؟ دخلت عليهم جرثومة الاعتزال، بمعنى أنهم تأثروا بالمعتزلة. قل لا، الاستدلال هنا ليس بكونه قد دل العقل على ذلك، وإنما الاستدلال بالكتاب والسنة، وإلا يقال ابن تيمية رحمه تعالى كذلك وابن القيم. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، ليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه، إذن بلغتهم. بناء على هذا أن الدعوة قد بلغتهم، حينئذ رتبنا عليه ماذا؟ دخول النار. وليس المراد أنه لم يكن رسول ولم تكن حجة حينئذ يكون الحكم لأي شيء يكون للعقل، لا، هذا مذهب المعتزلة، لكنه ليس هو المناط في الحكم هنا. ولذلك نص الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال رحمه الله تعالى: وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار، يعني جعلها خلافية، جعلها خلافية. قال: وقد ذهب جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، ولم يقيدوه ولو لم يأته نذير إلا على قول ماذا؟ لم يأته نذير مباشر، لم يأته نذير مباشر، إلا قد بلغته الحجة على كلام القيم السابق، بلغه النذير، لكنه ماذا؟ ليس المراد به الرسول المباشر، لأن البحث هنا في انقطاع، إذا لم يكن ثم رسول، بلغه نذير، ماذا تريد بالنذير؟ لابد من الاستفصال، جملة ماذا؟ محتملة، ماذا تريد بالنذير؟ مباشر، رسول مباشر أرسل إليهم؟ الجواب لا، لكن لا يلزم من انتفاء، وهنا جاء الإشكال على فترة من الرسل، عن قطاع من الرسل، ظن ماذا؟ أنه إذا انقطعت الرسل حينئذ ذهبت الشرائع، ارتفعت الشرائع، ليس الأمر كذلك، حينئذ لم يأتهم نذير أي مباشر، أي مباشر، وأما دعوة النذير فقد بلغته، إذا فرق بين التعبيرين. قال: ولو لم يأته نذير، واستدلوا، تبه من حكم عليهم بأنهم في النار، قال: استدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دليلهم ما هو؟ ليس العقل، وإنما دليلهم ماذا؟ الكتاب والسنة. حينئذ لو اتحدا في الظاهر مع المعتزلة لا يقال ماذا؟ هذا مذهب المعتزلة، لا يقال هذا مذهب المعتزلة، وإنما نقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال: فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وجه الاستدلال أن الآية عامة، وهؤلاء بالإجماع قد ماتوا ماذا؟ ماتوا وهم كفار، والله تعالى يقول: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن هذا عموم شمل كل من مات على الكفر، هؤلاء قد ماتوا على الكفر. إذن عمومات كثيرة في القرآن، لو نظرنا بهذا الاعتبار لوجدنا آيات عديدة لا تحصى تدل على ماذا؟ على أن من مات على الكفر فهو في النار خالد مخلدا فيه في النار. وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والاستدلال هو السابق. وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا قد أشرك وقع أو لا وقع في الشرك، فالآية عامة. ولذلك قلت لك سابقا أن الآية عامة باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر، وهو ما هو؟ ها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا هذا فيها عموم كقوله ومن يشرك بالله، ها ما وجه العموم؟ نستدل به على ماذا؟ مطلقا، سواء كان متعمدا أو مخطئا أو متأولا أو مجتهدا، مطلقا دون تفصيل، لأن الشرك له أحوال في الوقوع، له صفات، قد يقع في الشرك، هذا الرجل وقع في الشرك والثاني وقع في الشرك والثالث وقع في الشرك، لكن اتفقوا على شيء واختلفوا في مناطن، اتفقوا على التلبس بالشرك كذلك، لكن الأول متعمد والثاني مخطئ والثالث مقلد والرابع مجتهد اجتهد هكذا، فنتج عنده ماذا؟ أن التلبس بالشرك لا أشكال فيه، كلهم على مرتبة واحدة؟ الجواب نعم. هل الأدلة هذه كلها تدل على دخول هذه الأنواع؟ الجواب لا، فاختلاف الصفات والأحوال لا يخرج عن الحكم، اختلاف الصفات والأحوال لا يخرج عن الحكم، ولذلك المطلق هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الصفات والأحوال، والعام باعتبار ماذا؟ باعتبار الأشخاص. حينئذ هذه النصوص كلها تدل على أن كل شخص تلبس بالشرك بأي حال وقع في الشرك، على أي وصف كان، سواء كان متعمدا، كان مخطئا، متأولا، مجتهدا، إلى آخره. حينئذ يقول هذه الآية فيها فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فإذا تلبس بالشرك انتفت عنه المغفرة، حينئذ عامة يكون ماذا؟ يكون عامة. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ومن يشرك بالله، هذا كذلك كسابقه، يعني تستدل بهذه الآيات على أن المخطئ والجاهل والعالم داخلون في ماذا؟ داخلون في الحكم الشرعي. الذي يخصص يأتي بماذا؟ بمخصص، يأتي بدليل، المخصص لابد أن يكون دليلا شرعيا، فأتي بماذا؟ بدليل على أن هذه الآية لا تعم الجاهل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات، كثير عشرات بل مئات الآيات كلها ماذا؟ كلها عامة تدل على أن من تلبس بالشرك حينئذ حكمه في الآخرة أنه خالد مخلد فيه في النار، وهذا يعم من كان قبل البعثة ومن كان بعد البعثة، حينئذ لا فرق بين النوعين. قال وظاهر جميع هذه الآيات العموم، ظاهر جميع هذه الآيات العموم، لأنها لم تخصص كافرا دون كافر، هكذا قال الشيخ الأمين، لم تخصص كافرا دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار، جميع الكفار، حينئذ الآيات في محلها، يقول نعم الآيات في محلها، إن جاء مخصص حينئذ اعتبرناه قدمناه على هذه النصوص، وإذا لم يرد حينئذ بقينا على ظاهرية. والخلاف في قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل يخصص هذا أو لا؟ قال ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. ولا شك أن والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار، لم يحكم عليه في الدنيا بأنه كافر مشرك، هذا واضح، وإنما أخبر عن شيء غيبي، بمعنى هل هو في النار أم لا، أم يمتحن، فأخبر ماذا؟ أنه في النار. والشيخ الأمير رحمه الله تعالى يرى الإعذار، يعني يرى ماذا؟ أنهم يمتحنون، ويقول هذا الحديث هذا من الأحاد، يفيد ظنا، فلا يقدم على النص القطعي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه زلة منه رحمه الله تعالى. يسر الله عز وجل نأتي بكلامه في وقت آخر نرد عليه، وإن كان فهذه فائدة هذا الحديث. قال لم يكن لي أن أقدم ظنيا على قاطع، لم يكن لي، لأن سئل عن هذا الحديث لماذا تقول به إعذار أهل الفترة والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم حديث صحيح ثابت، قال ماذا لم يكن لي أن أقدم ظنيا على قاطع. وما هو القاطع؟ ها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا مدلول عليه به بالإجماع وسائر الأدلة، لكن هذا مذهب ضعيف، مذهب ضعيف. قال هنا فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، لأن بعض الناس في هذا العصر يستدلون بكلام الشيخ رحمه تعالى لأنه أصولي وكذلك رجل ليس بالهين ليس بالسهل، لكن بشر ليس بالمعصوم، قد دق عنده شيء من الزلل، لذلك ننبه في هذه المسألة. قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة. يعني سلما هذه الأحاديث ماذا تدل على عدم عذر المشركين بي بالفترة، ولكنه لم يقف معها لأنها ظنية، والقاطع مقدم عنده على الظن. إذن هذا ما يتعلق به بأهل الفترة. مصنفون رحمه الله تعالى قال بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن، هذا عطف تفسير، وماتوا على الجاهلية، ماتوا على، أما لو كانوا كفارا أو كانوا على الشرك وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، هذا ماذا؟ جمعوا بين أمرين. قال لا يسمون مسلمين بالإجماع، لا يسمون مسلمين بالإجماع، يعني ينفى عنهم وصف الإسلام، وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم. لماذا ينفى عنهم الإسلام؟ الجواب لأن حقيقة الإسلام منتفية، يعني لا وجود لها، ولا بد أنه إذا أردنا الاشتقاق أن توجد الحقيقة ثم نشتق بعد ذلك، صحيح أو لا؟ حينئذ ما حقيقة الإسلام؟ بالإجماع عبادة الله تعالى وحده والبراءة من عبادة ما سواه، فإن تلبس بالشرك فقد انتفى عنه وصف الإسلام. إذن هذه حقيقة الإسلام، كما أن للصوم حقيقة وللحج حقيقة وللصلاة حقيقة وغيره من عبادات حقائق، كذلك للتوحيد والإسلام حقيقة، متى ما انتفت الحقيقة انتفى ماذا؟ الاشتقاق. وهذا دليل لغوي وهو دليل شرعي كذلك، يعني اجتمع فيه الدليلان. قال لا يسمون مسلمين بي بالإجماع. ولذلك في الدرر الجزء العاشر صفحة 142 سئل أبناء الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى عبد الله حسين عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ، كما ذكرنا سابقا الشيخ محمد رحمه الله تعالى أشبه ما يكون به بالفترة في زمنه، بمعنى أن الناس إلا من رحم ربك قد أطبقوا على الشرك. حينئذ سئل عمن مات فيه في ذاك الزمان ما حاله، هل يترحم عليه، هل يتصدق عنه، هل يحج عنه، إلى آخره. قال أجابوا من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، يعني فرق بين من علمنا أنه تلبس بالشرك، هذا لا إشكال فيه، الكلام في ماذا؟ ها، في المجهول الذي لا ندري، كلام في المجهول. قال ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه، إذن تنقطع جميع الأحكام الشرعية ولو ما بلغته الدعوة، ولو ما بلغت الدعوة، لأن حكمهم حكم ماذا؟ أهل الفترة، ما بلغهم لا ذا ولا ذاك، حينئذ حكمهم أنهم ماذا؟ كفار مشركون في الدنيا، الأحكام تكون ساقطة عنهم، لأن الأحكام مرتبة على الاسم، فإذا زال الاسم زال الحكم، صحيح أو لا؟ كما يقول الفقهاء في الاستحالة، إذا سقط الاسم سقط الحكم، ولذلك قالوا ميتة الحمار نجسة، أو الكلب، هم يثنون بالكلب، ميتة الكلب نجسة، إذا سقطت في مملحة فصار ملحا، أين الكلب؟ لا وجود له، صار ملحا، إذن هذا ملح أو كلب؟ ملح، لا يسمى كلبا، والحكم بالنجاسة على ماذا؟ على الكلب. ولا شك أن فرق بين ماذا؟ بين حقيقة الملح وحقيقة الكلب، صحيح أو لا؟ حينئذ إذا سقط الاسم سقط الحكم، فنحكم على هذا الملح بأنه طاهر ولا نقول بأنه نجس، ولو كان أصله ماذا؟ نجسا، هذا يسمى ماذا؟ بالاستحالة. إذن زوال الحكم وسقوط الحكم لزوال الاسم، كذلك إذا زال وصف الإسلام زال ماذا؟ ها، الاسم، لا فرق بين هذا وذاك، الباب واحد، الباب واحد.

عن ذلك، وهو ما قدم به الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد. قال: ما أكثر المنحرفين، يعني عن التوحيد وعن الإسلام وعن الحق، وهم لا يشعرون. لا يشترط العلم، الشعور أخص من العلم، وقد يراد في العلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني لا يدري، قد يقول الكلمة وحينئذ لا يلقي لها بالا، ها تهوي به في النار 70 خريفا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يشعر، يكون غافلا عنها. قال: ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما سيأتي من الحجج على هذه المسألة. وكذلك وإما تدعوا رحمه الله تعالى يسلكون هذا المسلك، وهو أنهم إذا رادوا الرد أصلوا أولا وقعدوا ثانيا، بمعنى أنهم لا بد أن يذكروا أصلا وقاعدة، لأن الذي ليس عنده أصول يرجع إليها وقواعد كلية هذا يتذبذب، هو الذي يضيع، هو الذي يطير بين الأقوال، لا يدري ما يقع عليه نظره أو فهمه. لابد من أصول، لابد من فهمه، هل ثم فرق بين المسائل الظاهرة والخفية أو لا؟ أصلها قبل أن تقرأ في كلام ابن تيمية، قبل أن تقرأ في كلام ابن القيم، في كلام الشيخ محمد رحمه تعالى، هل ثم فرق أم لا؟ إذا تبحث هذه المسألة لابد من أصله، إذا ظهر لك أن ثم فرقا حينئذ تستطيع أن تفهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى. الذي لا يميز وقرأ كلام ابن تيمية هذا في المقالات الخفية وأما المسائل الظاهرة ما يرى أنها كلاهما شيء واحد، لا فرق بين هذا وذاك. قل لا، لم يفرق شيخ الإسلام بين المسائل، لأن عنده ماذا؟ ليس عنده أصل، ليس عنده هل ثم فرق أم لا، لا يدري، ماشي هكذا مع الناس، صح ولا؟ يقول هذا الذي ليس عنده أصول ولا قواعد حينئذ إذا أراد أن يفهم ودخل في المسألة وقرأ إلى آخره، هذا الذي يأتي بالمشاكل عندنا، هذا الذي إذا استنتج وخرج بنتائج وألف وجمع وطبع حينئذ يأتي مثل هذه الطوام. قال رحمه الله تعالى: لتكون أدعى، هذه المقدمة، لفهم ما سيأتي، يعني كل ما سيأتي هو سيسرد أقوالا، وكثيرا من الأقوال هذه مرت معنا فيه في دروس متقدمة، حينئذ هذه الأقوال كيف تفهمها بهذه المقدمة؟ هذه المقدمة قد يكون الإنسان ماذا؟ ما ذكر فيها الشيخ شيئا، لا، ذكر فيها أشياء أصول، ذكر فيها ماذا؟ أصول. فالأصول التي ذكرها رحمه الله تعالى يمكن عدها أو سردها بقوله: الأول أن المرجع، أن المرجع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر. عصر أم لا؟ هذا عصر مهم جدا، العصر في المسائل الكتاب والسنة، لا ليس قول ابن تيمية ولا محمد الوهاب ولا غيرهما، صح أو لا؟ إذا ما كان عنده هذا العصر كيف يضبط المسألة؟ تأتي الأدلة من قول الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عن الصحابة ويقرر المسألة، ثم يقول ماذا؟ وقفت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فأشكل علي، فأشكل عليه، كأنه آية من سورة الزمر أو من سورة الأنعام، فأشكل عليه، يحتاج إلى ماذا؟ إلى كشفه. هذا غلط، هذا خلل في المنهج، هذا خلل في المنهج. نعم صحيح، إذا كانت الآيات قد استقرأت الآيات ونظرت فيها فإذا بها الحكم عام ولا فرق بين مشرك معاند وجاهل آخره وانتهيت، دلالة في الكتاب والسنة، إذا وقفت على كلام لفلان وفلان لا يشكل عليك، لا أشكل عليه، هذا غلط في المنهج وخلل، معناه أنك ماذا؟ أنك اعتمدت على الكتاب والسنة وعندك شيء من التردد أصلا، لابد من ماذا؟ لابد من مساندة كلام ابن تيمية أو غيره. فالمرجع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبرة. الثاني أن الإجماع هو إجماع الصحابة، نص على ذلك في المقدمة. إذن العبرة بماذا؟ تقول أجمع من؟ ها لابد من تنظر إجماع من؟ إجماع معتبر أو لا؟ من نقله؟ من نظر؟ إلى آخره. فإذا حكي خلاف أو حكي إجماع، الطالب العلم المتأصل لابد أن يسأل إجماع من؟ من أين جئت بهذا الإجماع؟ إذا قيل خلاف، خلاف من؟ لابد من السؤال، أما هكذا يسبب لك إشكالات، مسألة خلافية، مسألة بإجماع وتمشي مع هكذا بالنقل المجرد، قل لا، لابد من ماذا؟ لابد من تثبيت نوع الإجماع ونوع الخلاف، نوع الإجماع ونوع الخلاف. الميزان كما ذكرت لك مرارا الصحابة، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، بعض المسائل المتعلقة بالفقهيات قد تكون ماذا؟ الحادثة نازلة ما وجدت بعد الصحابة، فاختلف التابعون أتباع التابعين من بعدهم لا أشكال فيه، لكن ما يتعلق بالشرك والإيمان والتوحيد الأخير هذا لا نظر إلا للصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الإجماع هو إجماع الصحابة. الثالث الأصل الذي أشار إليه أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أن هذا يعني المرجع الكتاب والسنة والإجماع المعتبر وإجماع الصحابة من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا أحد ينازع فيه يجب أن يعلمه الصغير والكبير، كل مسلم يتحد مع غيره فيه في هذا لا يختص بالعلماء، أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. الرابع أن هذا هو منهج الأئمة الأعلام، أن هذا تمسك بالكتاب والسنة والإجماع المعتبر وإجماع الصحابة، وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لا يزيغ عنه يمنة ولا يسر، هذا هو منهج الأئمة الأعلام. فإذا كنت تريد أن تكون من الأئمة الأعلام فانهج منهجهم، فانهج منهجهم، بمعنى أنك تسير على هذا المنهج. الرابع أن هذا هو منهج الأئمة الأعلام. الخامس أنه لا يصح أن يكون المرجع إلى عالم بعينه، لا يصح أن يكون المرجع إلى عالم بعينه، وهذا إذا علمت أن السابق معلوم من الدين بالضرورة، هذا عكسه كذلك. إذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإجماع هو المعتبر مع الكتاب والسنة، إذن تعيين شخص ليكون مرجعا في أصول الدين أو في غيرها معلوم من الدين بالضرورة ماذا؟ بطلانه، معلوم من الدين بالضرورة بطلانه، بل هو مناف لشهادة أن محمد رسول الله. السادس التحذير من الوقوف مع الكلام المتشابه الموجود في مصنفات الأئمة كما نص على ذلك فيه المقدمة، لأن الأئمة ليسوا معصومين وإنما نظروا في كلامهم بما يوافق الحق، فلا يعترض عليك معترض تعلم أنه جاهل، كيف أنت تأخذ من كلام تيمية وتترك؟ نعم نأخذ ونترك، ليس هو قرآنا نأخذه كلهم، وإنما نأخذ منه ما وافق الحق وما لم يوافق الحق رددناه من تيمية أو غيره. إذن هذا الاعتراض يدل على علم أو على جهل، لا شك أن من يعترض تأخذ ما وافق هواك وتترك ما لم يوافق، لا نحن نأخذ ماذا؟ ما دل عليه الدليل على صحته، فنزن كلام ابن تيمية بالكتاب والسنة، أدرك عقل هذا أم لم يدرك؟ من أنت إلى آخره، هذه تضعها في جانب، وإنما النظر يكون به بالأدلة والأصول، الأدلة والأصول معلومة قبل ابن تيمية وبعد ابن تيمية. إذن التحذير من الوقوف مع الكلام المتشابه الموجود في مصنفات الأئمة، فإذا اعترض معترض أنك تأخذ من الكلام بعضا وتترك بعضا قل نعم هو هذا المنهج، هو هذا المنهج الصحيح. لماذا؟ لأن من كلام ابن تيمية وغيره قديما وحديثا ما هو متشابه محتمل، بل منه ما هو غلط. هل أحد يدعي العصمة لأحد؟ جوابه لا، قد يكون غلطا مخالفا للكتاب والسنة، إذا نتركه أم نأخذ به؟ لا شك أننا ماذا؟ نتركه، إذا لابد من تركه. الذي يأخذ كل ما عند فلان وفلان هذا سيكون ماذا؟ كشكول، هذا صح أم لا؟ سيأخذ كل ما عند العلماء، ولا شك أن منه ما هو متناقض، إذا خذ كل ما عند النووي صحيح أو لا؟ إذا أخذت عنده عنه الفوائد الحديثية والفقهية إذا خذ ما عنده من ماذا؟ من العقيدة. قال لا لا أخذ، أخطأ، إذا أنت بعضت جزأت، كيف تأخذ بعضا وتترك بعض؟ قال هو المنهج لأنه خالف الحق، إذا هذا خاص بالنووي دون ابن تيمية، أم أنه يستوي غيره معه؟ لا شك أنه يستوي، لكن الهوى. السابع لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن تعتقد هذا وأن تعمل به، أنه ليس ثم معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن مسألتنا التي يبحث فيها المصنف رحمه تعالى هي أصل الأصول، أصل الأصول، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجلها، هذا وصف عظيم يدل على ماذا؟ على أنك يجب أن تعتني. إذن هو لا يتكلم في ماذا؟ فيما يتعلق بالسواك باليمين يكون أو باليسار، مسألة شرعية لا شك وتبحث، لكن المخالف فيها هين، لكن ما يتعلق بأصل الأصول لأجلها أنزل الله تعالى الكتب أرسل الرسل، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجب أن تعتني بها، فوصفها بمثل هذه الأوصاف يجعل المرء ماذا؟ أنه ينتبه. هذه المسألة لا خلاف فيها، من المحكمات بل هي من أحكم المحكمات. الثامن هذا. التاسع حقيقتها هذه المسألة أصل الأصول عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواهم، وأن من عبد غيرهم فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عمل. هذا المحور الذي يبحث عنه المصنف، بل يبحث عنه ماذا؟ شيخ محمد الهاب رحمه الله، بل أئمة الدعوة كلهم يبحثون في هذه القضية، ما هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، أو كافر مشرك عينا. هذا البحث فيه في هذه المسألة. العاشرة أن الحجة قد قامت على العباد، أن ذكره رحمه الله تعالى أو لا ذكره، أن الحجة قد قامت على العباد، يعني لا عذر لأحد البتة. الحادي عشر أن الحجة قد قامت بالرسول والقرآن، وبينا كيفية قيامها. ثاني عشر إجماع أهل العلم على عدم ذكر التعريف عند التكفير بالشرك الأكبر. إجماع أهل العلم على عدم ذكر التعريف، يعني قامت الحجة عرف أو لم يعرف، عند التكفير بالشرك الأكبر. وقولهم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ما ذكروا ماذا؟ عرف. وإنما يذكرون الاستتابة من أجل ماذا؟ من أجل الحكم عليه بالقتل، لا لأجل تنزيل الوصف الذي هو الحكم بالكفر والشرك. ثالث عشر التعريف وإنما يكون في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، ونص على ذلك المقدمة أن التعريف إنما يكون في المسائل الخفية. وهل هذه المسألة التي معنا من المسائل الخفية؟ الجواب لا. إذن التعريف يكون في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين. الرابع عشر التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، تفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لما ذكر رحمه الله تعالى أن المسائل الخفية هي التي يعرف من أنكرها أو خالفها، علمت أن ما لم يكن من المسائل الخفية لا تعريف فيها. فرق أو لا؟ فرق بين النوعين. الرابع عشر التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. الخامس عشر عباد القبور لا يصح أن يدخلوا تحت التعريف لأنهم ليسوا مسلمين. عباد القبور لا يصح أن يدخلوا تحت التعريف لأنهم ليسوا بمسلمين. السادس عشر حقيقة الإسلام مباينة لحقيقة الشرك فلا يجتمعان. أخذنا هذا من أين؟ قولي ماذا؟ أهل الفترة لا يسمون مسلمين، وكذلك عباد القبور لا يسمون ماذا؟ مسلم. إذن حقيقة الإسلام مباينة لحقيقة الشرك فلا يجتمعان، فليس عندنا مسلم ومشرك، هذا لا وجود لهم إلا عند الجهمية. حقيقة الإسلام مباينة لحقيقة الشرك فلا يجتمعان. سابع عشر الشرك محبط لجميع الأعمال فلا يبقى مع الشرك عمل كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كافر وليس بمسلم، لأن يعني الذي يحبط جميع عمله ماذا؟ هو الكافر وليس بالمسلم. ثامن عشر لازم قولهم أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، يعني من وقع فيه في الشرك، هذا لازم قولهم، سوء فهم كما قال. تاسع عشر أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية، هذا القيد ماتوا على الجاهلية، هذا أهل الفترة. العشرون أهل الفترة لا يسمون مسلمين بالإجماع، حكاية الإجماع هنا مهمة، أنهم لا يوصفون بوصف الإسلام، والتعليل لكونهم لانتفاء وصف الإسلام عنهم، ليسوا مسلمين. الحادي والعشرون الخلاف بين أهل العلم في أهل الفترة في تعذيبهم في الآخرة ليس في الدنيا، وإنما الخلاف في تعذيبهم في الآخرة. حينئذ ثم أمران فيما يتعلق بأهل الفترة. أولا مجمع عليه أنهم مشركون لا يسمون مسلمين وتنزل عليهم الأحكام. ثانيا مسألة خلافية، يعذبون أو لا يعذبون، يعني يدخلون مباشرة النار أو لا، أو يمتحنون. الثاني فيه ماذا؟ فيه خلافهم كذلك، في خلاف. إذا الخلاف بين أهل العلم في أهل الفترة بتعذيب في الآخرة. الثاني والعشرون قلب الحقائق وانتكاسة المفاهيم. قلب الحقائق هذا بجعل الشبهة ماذا؟ أصلا قلبت عندهم ماذا؟ حقائق، صار عندهم فساد. قلب الحقائق وانتكاسة المفاهيم بجعل الشبهة أصلا، جعل الشبهة أصلاً. وكانوا يجهلون المخالف، الآن يبدعون ويضللونه خارج تكفير إلى آخره. الثالث والعشرون المسألة عند المخالف مبناها على سوء الفهم والهوى، ليس لهم ماذا؟ ليس لهم سلف البتة. إذا كانت المسألة خلاف إجماع وقد خالفوا فليس ثم إلا سوء الفهم وسوء القصد، قد يجمع سوء القصد وقد لا يكون، أما سوء الفهم فهذا مضطرد، هذا مضطرد لأنه يستدل بنص والنص لا يدل على ما أراد، وسوء القصد هذا محتمل. هذا المسألة عند المخالف مبنى على سوء الفهم والهوى. الرابع والعشرون أن فهم الحجة في هذه المسألة مبني على قواعد وأصول، يعني ما سيذكره رحمه الله تعالى أن هذه لن يستطيع أن يفهم طالب الحق إلا إذا عرف هذه الأصول. فإذا ادعى أن ثم خلافا إذا نرجع إلى الأصول. ما هي الأصول؟ ما يتعلق الاستدلال ما يتعلق بفهم أدلة الكتاب والسنة أهل الفترة وما يتعلق بهم. إذن قوله ونحن ذكرنا في هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما سيأتي من الحجج على هذه المسألة، هذا فيه إشارة بل تنصيص إلى أن ما سيذكر رحمه الله تعالى إذا لم تكن مستوعبا لهذه المسائل وهذه الأصول وهذه القواعد سيكون عندك شيء من الإشكال. وهكذا لو بحثت أنت مع نفسك وقرأت في كلام أهل العلم إن لم تكن متعصلا بهذه الأصول حينئذ سيكون عندك ماذا؟ إشكالا. ولذلك النظر والبحث والتأمل يكون في هذه أكثر من النظر في ماذا؟ في الردود ونحو ذلك. الردود قد تستفيد منها ماذا؟ إزالة الشبه، وأنت أصل أولا ثم بعد ذلك ماذا؟ ترد على الشبه، ترد على الشبه. بل من أدخل الأصول حينئذ يستطيع أن يرد على كل شبهة، يرد على كل شبهة. أما دائما القراءة في الردود نحو ذلك هي مفيدة لا شك ولا بد منها، لا سيما الآن انتشرت الردود على وجه واسع، حينئذ لا بد من النظر فيها. لكن كعناية وتأصيل وبحث ونظر إنما يكون بتكرار الأصول هذه، النظر فيما يتعلق بوجوه الاستدلال، بكيفية الاستدلال، بالموقف من المخالف، بموقف من كلام العلم المتشابه. بعض الناس حتى المتشابه من كلام العلماء لا يسلم به، قل لا يوجد، هذه دعوة حازمية لا وجود لها، كيف متشابه كلام العلم؟ هو يقرأ أول سورة آل عمران ويثبت المتشابه في القرآن ويرد المتشابه إلى المحكم، والمتشابه هو الذي يحتمل معاني. كلام الله عز وجل فيه متشابه وكلام البشر ليس فيه متشابه، هذا إشكال. يقول هذا وصفك كصفة ماذا؟ إذا وصفت كلام البشر بأنه متشابه ومحكم حينئذ سويت بين الأمرين، شبهت المخلوق بالخالق، هكذا فهمه، شبهت المخلوق به بالخالق، هذا لا يلزم. اتحاد الأسماء لا يلزم منه اتحاد الحقائق وتماثلها، وهذا مذكور في التدمرية، يدرسون التدمرية صباح ومساء. هذه اللي عندهم هذا عنده خلل في الفهم، سوء فهم، لا يفهمون، يقرؤون هكذا لكن ما يفهم. صحيح نعم، لا ليس الحجة به دال ودالين وثلاث وعشر، لا، الحجة به بصحة الفهم، كيف تفهم؟ ولن تفهم إلا إذا عرفت كيف تقرأ كتب العلم، ولن تقرأ كتب العلم حتى ترتفع عنك ماذا؟ العجمة، عجمة اللسان، لأن هذه تؤثر، عجمة اللسان ها تؤثر في عجمة في الفهم، هكذا تلازم حقيقة، يسبب ماذا؟ يسبب عجمة في الفهم. هو لا يحسن بين وصف مشتق ووصف مصدر إلى آخره، وإلا متشابه معناه ماذا؟ أنه محتمل، وكل شخص يتكلم، أنا لعلي في الكلام من أول الدرس إلى ثم بعض الكلمات محتملة متشابهة لا يخلو عنه إنسان، فكيف يأتي إنسان يدعي أنه على علم على بصيرة ويؤلف العقيدة ثم يقول لا وجود لمتشابه في كلام أهل العلم، هذا ما هي إلا من كيس الحازم، يقول هذا لا وجود له، هذا دل على جهله. قال هنا رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أراد أن يرد الآن يفصل بأن الشيخ رحمه الله تعالى كفر معينا صحيح، لأن الأصل ماذا؟ أنه لم يكفر عينا ونسب ذلك إلى الشيخ محمد، نسيتم السبب الذي من أجله ألف المصنف، أن هناك من كفر من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا عرفه أولا، هذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ثم نسب ذلك إلى الشيخ محمد رحمه تعالى وأنه كان لا يكفر حتى تقام على الحجة، يعني لا ينزل عليه الحكم العيني حتى تقوم عليه الحجة. هو أراد أن يأتي بنصوص من كلام الشيخ محمد رحمه تعالى كفر عينا، سمى فلانا فكفره، إذن حصل ماذا؟ حصل الرد بمجرد مثال أو مثالين أن الشيخ رحمه تعالى كفر عينا كفى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في الرسالة التي كتب إلى أحمد ابن عبد الكريم، هذه الرسائل الشخصية موجود في الجزء الأول صفحة 216، رسالة الثالثة والثلاثة، موجود في الدرر كذلك الجزء العاشر صفحة 63، يعني موجودة بعينه وهي رسالة مفيدة، هذه تستحق درسا خاصا. قال التي كتب إلى أحمد ابن عبد الكريم صاحب الأحساء أحد الصلحاء، هذا كان قد عرف التوحيد وكفر المشركين، كفر عباد القبور، يعني كان على الجادة، ثم وقف على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى فاشتبه عليه الأمر فرجع، صار ماذا؟ مفتتنا بكلام لم يفهمه على وجهه، فهو كان عارفا للتوحيد على الجادة وكفر المشركين، ثم حصلت له شبهة في ذلك، يقول ماذا؟ أنه وقف على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يرى ماذا؟ أنه يرى الكفر النوعي للعين في مثل هذه المسائل، فرجع فصار يكفر ماذا؟ نوعا لا عينا. قال هنا صاحب الأحساء، إذن هو في الأحساء جزيرة، يعني أحد الصلحاء أولا، كان صالحا أولا قبل الانتكاسة، قبل أن يفتتن. قال فنذكر منها شيئا، نذكر من هذه الرسالة شيئا، يعني مما يحتاجه كدليل وشاهد لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة. من رددنا عليه صاحب الذي في المقدمة لم يكفر من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نصها من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحمد ابن عبد الكريم: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ماذا؟ سلام على المرسلين، ما قال السلام عليكم، سلام على المرسلين، هذه تورية تبي. قال سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولو قال إلى الأخ أو سلم هذا لا يجعل دليلا على أنه لم يكفره، وإنما هذا ينظر لها ماذا؟ باعتبار آخر، يسأل هو رحمه الله تعالى إذا لقيته إن شاء الله تعالى ليس في الدنيا. لكن لا يشكل على طالب العلم هذا أنه لو وجد سلاما أو إلى الأخ فلان ونحو ذلك أنه لم يكفر، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. قال والحمد لله رب العالمين، أما بعد فقد وصل مكتوبك رسالتك تقرر المسألة التي ذكرتها، تقرر المسألة التي ذكرتها وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته، يعني سبب لك إشكال وتحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالته وكشفه. ثم ورد منك رسالة أخرى بعد السابقة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك الإشكال. أرسل للشيخ رسالتين، الرسالة الأولى يطلب فيها من الشيخ إزالة إشكال وقع عنده في نفس المسألة، ثم هكذا هداه الله تعالى إن هداه فتنة وأوقفه على كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأرسل رسالة أخرى كأنه يقول للشيخ ماذا؟ جزاك الله خيرا. قال ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أزال عنك الإشكال، فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام، يهديك لدين الإسلام. وعلى أي شيء يدل كلامه؟ على أي شيء يدل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هو الشيخ رحمه الله تعالى قطع أولا بكون شيخ الإسلام لا يدل كلامه على ما أراد، لماذا؟ لعلمه بطريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا تقرر عندك وهذا كذلك تجعله من الأصول، ما مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل أو الواقع في الشرك الأكبر، وعبر بالواقع في الشرك الأكبر تسلم. حينئذ نقول النظر هنا يكون في ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستقرائه، ثم تخلص بنتيجة أنه ماذا؟ أنه يحكم عليه بكونه مشركا كافرا، وإذا بلغته الحجة يعني بالمعنى الذي أراده رحمه الله تعالى وهو الإمكان، يحكم عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار. هذا مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلم الشيخ بذلك علم أن ما ادعاه هذا المدعي أنه كاذب ليس في محله، لأنه أراد ماذا؟ أن يستدل بكلام ابن تيمية على أن الكفر نوع لا عيني، وهو يعلم مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقطع لماذا؟ فقطع بأن إشكالك لم يبقى، ها لم يزل، وإنما زاد إشكالا. قال على أي شيء يدل كلامه؟ على أن من عبد الأوثان أكبر من عبادة اللات والعزة وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه. هل هذا الذي فهمته من كلام ابن تيمية رحمه تعالى؟ هل هذا الذي وجدته من كلام ابن تيمية رحمه تعالى؟ أن من عبد الأوثان أكبر من عبادة اللات والعزة، يعني دين المشركين المتأخرين عنده في هذا التقرير أشد ممن عبد اللات والعزة. قال وسب دين الرسول، المراد بسب دين الرسول هنا ليس عينا يعني تنزيلا للإسلام، وإنما أراد به التنقص من التوحيد وأهل التوحيد، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من مسائله، يعني سب أهل التوحيد والطعن في أهل التوحيد، فالسب حينئذ يكون ماذا؟ سبا للدين، هذا مضمون سبه وليس بلازم، هذا مضمون سبه. إذا قال الدعوة إلى تكفير المشركين هذا دين الخوارج، هذا طعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سب للقرآن مباشرة نحمله على هذا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكفرا. قال رحمه الله تعالى بعدما شهد به، يعني بعدما أقر به أولا كحال الذي معنا هنا، مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه، والحاصل أنه ماذا؟ أنه يكفر بعينه، لأنه أنكر ماذا؟ أنه لا يكفر بعينه، حينئذ دل ذلك على أنه فهم ماذا؟ أنه يكفر بعينه. بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهم. إذن هذا هو الشاهد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أنه كفر من؟ ابن فيروز. هذا عينا أم لا؟ عين قطعا لأنه سماه ابن فيروز وصالح ابن عبد الله، وهذا عينا أو لا؟ هذا عينا، فكيف يقال ماذا أنه لا يكفر عينا؟ كيف يقال بأنه يحكم على أن فعله كفر وأما الشخص لا يحكم عليه بكونه كافرا، ثم ينص هنا على ماذا؟ على ابن فيروز وغيرهم. هذا يدل على نسبة هذا القول للشيخ رحمه تعالى أنها باطنة. قال بل العبارة عن عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وهذا معين لا نوعي وصالح بن عبد الله وهذا كذلك وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة، وهذا تصريح بأن الكفر هنا ماذا؟ كفر أكبر ينقل عن الملة، فلا يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. إذن كفر كفرا نوع عينيا لابن فيروز وكذلك صالح بن عبد الله. حينئذ الاستدلال هذا المستدل بكون الشيخ رحمه تعالى لا يكفر عينا باطل. قال هذا صريح واضح. ففي كلام ابن القيم الذي ذكرته وفي كلام الشيخ ابن تيمية الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله، هذا على قبر يوسف كذلك تعيين، لكنه تعيين بماذا؟ بالوصف. قلنا التعيين نوعان، تعيين بشخص وتعيين بوصف، كلاهما تعيين. فإذا عين قال من عبد هذا القبر فهو كافر، هذا كل من عبد القبر فهو كافر عينا، اعتبر ماذا؟ اعتبر عينا، كما تقول اليهود كفار والنصارى كفار يعني بعيانه، لا نقول نوعي. وكذلك ما يتعلق بكل من طاف أو عبد القبر الفلاني ونحكم بكفره هذا عيني وليس به بنوعي. قال الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر به ودان أي تعبد بعبادة الأوثان، فصارت دينا بعدما أقر بها أي عبادة الأوثان، عبادة الأوثان. وليس في كلام هذا مجازفة، مجازفة هذا الجزاف مثلث الجيم وهو بيع الشيء بلا كيد ولا وزن، يعني ليس الكلام هذا مطلقا، بل أنت تشهد به عليهم أنهم تلبسوا بماذا؟ بهذه الكفريات، أن من عبدوا الأوثان بعدما قروا بها وكانت عبادتهم لها أشد من عبادة اللات والعزى. ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه. قال وأنا أخاف عليك من قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، لأنه كما عرفنا الآن ماذا؟ أن هذا الرجل قد كان مكفرا للمشركين ثم رجع. فالشيخ رحمه الله تعالى استدل بعموم هذه الآية وأدخل هذا الفرد، أدخلها لأن هذا هو الأصل، الأصل في العمومات أنها تنزل على الأفراد، فكل فرد اتصف بما رتب عليه اللفظ العام فالأصل ماذا؟ أنه داخل، حينئذ يكون عينا لا يكون نوعيا، لا يكون نوعيا. فإذا قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا، كفروا يعني كل شخص ماذا؟ إن الذين صيغة عموم تدل على أن كل فرد ممن اتصف بصفة الكفر وماتوا على ذلك فهو في النار. حينئذ لا نقول هذا تكفير نوعي بل هو عيني، بل هو حتى في كلام السلف من قال القرآن مخلوف فهو كافر، هذا عيني، هذا الأصل. ودعوى أنه نوعي هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة صارفة وليس ثم قرينة. قال رحمه تعالى وأنا أخاف عليك من قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال ابن كثير أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر، رجعوا عن الإيمان إلى كفران واستبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا يعي ولا يهتدي. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الشيخ رحمه تعالى أدخل هذا الفرد في هذا العموم. قال رحمه الله تعالى والشبهة التي دخلت عليك هذه البضيعة، بضيعة فعيلة يعني من الأشياء التي يتمسك بها الإنسان من مال وأهل نحو ذلك، التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشرك، يعني كأنه أراد أن يتهمه بماذا؟ بظاهر حاله أو بقرينة أو بما بلغه أن هذا القول إنما أراد به أن يكف شر هؤلاء عنه من أجل أن يبقى حفاظا على ماله وأهله وعياله. قال إذا تركت بلد المشركين، تبي بلد المشركين والرجل في الأحساء، ها صح أو لا؟ إذن لم يقصد الشيخ رحمه تعالى وكذلك مد الدعوة إذا قالوا بلاد المشركين أو السفل بلاد المشركين أرادوا به أوروبا نحو ذلك، إنما أرادوا البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وفيها ماذا؟ شعائر الشرك، شعائر الكفر. ولذلك قال إذا تركت بلد المشركين، والرجل لما كتب له في الأحساء لظهور الشرك فيها سماها مشركين بلد المشركين، وشاك في رزق الله، وأيضا قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم، كما هي عادتهم صاحب ساحب، وأنت والعياذ بالله تنزل درجة درجة، أول مرة في الشك تردد بعد أن كنت على يقين من التوحيد وتكفير المشركين، هذا أولا. وبلد الشرك أي أخاف عليك من بلد الشرك، لأنه إذا جلس في بلد لا يقام فيها إلا الشرك ولا يظهر إلا علامات وآثار المشركين هذا يخشى على المرء فيها، وموالاتهم يعني أخاف عليك بعد البقاء من موالاة المشركين، ومعلوم أن الموالاة هذه شأنه خطير إن لم تكن كفرا في نفسها تفضي إلى الوقوع في الكفر. والصلاة خلفهم خلف المشركين هذا شديدا، بمعنى أنه لابد أن ينظر في ماذا؟ في الصلاة، تصلي خلف من؟ إذا كان هو من المشركين يعني ممن يتلبس بالشركيات، والصلاة خلفه باطلة لا تصح. كذلك إذا كان لا يكفر عباد القبور يكون كافرا ليس بمسلم، والصلاة خلفه باطلة لا تصح، إذا هذا شأنه خطير، انتبه لهذا. قال وموالاتهم والصلاة خلفهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه جملة من الشيخ رحمه الله تعالى، كفر فيها عينا أم لا؟ كفر فيها عينا، كفر بالشخص وهو ابن فيروز ومن عطف عليه، وكفر كذلك بماذا؟ بالعين وهو وصف، وهو من عبد القبر الذي على يوسف. قال هنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء، علماء أيضا يعني ليس فقط أفرادا، ليس فقط أفرادا، فيروز هذا يعتبر مرجعا في عند الحنابلة فقهيات وغيرها. قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء الذين سماهم وهم ابن فيروز وصالح بن عبد الله فضلا عن غيرهما، وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف، تبي جعله ماذا؟ جعله عينا شيخ إسحاق رحمه الله تعالى، وهذا يؤكد ما ذكرت لك مرارا أن التعيين على نوعين، أولا ذكر الشخص باسمه ابن فيروز زيد من الناس، ثانيا بي بالوصف، قد يذكر وصف عام يشمل أناس، من اتصف بهذا الوصف فهو كافر عينا، فهو كافر عينا. ولذلك قد تقول ماذا؟ من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، زيد من الناس ترك الصلاة كافر عينا، عمرو من الناس ترك الصلاة كافر عينا. إذا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أننا لابد أن نسمي الناس فلان وفلان الذين تركوا الصلاة. قال رحمه الله تعالى وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف. قال هنا قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى وإن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عباد الأصنام كالذين يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وامثالهم، هذا من منهاج التأسيس صفحة 89. قال وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي حكايته عن صاحب الرسالة أحمد عبد الكريم، وحكم عليه بآية المنافقين، حكم عليه عينا بآية المنافقين لأنه اتصف به بالوصف، وهذه طريقة العلم. وأن هذا حكم عام يصدق على جميع الأفراد بأعيانه، حكم عام ليس المراد به نوعيا، تبين لتفهم كلام العلم، حكم عام بمعنى ماذا؟ أنه لا يخرج عنه فرد من الأفراد، هذا المراد بكونه حكما عاما، أنه لا يخرج عنه فرد من الأفراد، فكل من اتصف بهذا الوصف نزل عليه الحكم مباشرة، نزل عليه حكم مباشرة. هكذا أهل العلم يفهمون كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت نصوص عامة حينئذ ما المراد بالعام؟ نقول العام إذا رتب اللفظ العام إذا رتب عليه حكم فيتبع كل فرد فرد، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل من أجل أن ندخله فننزل عليه الحكم، هذا باطل لا أصل له، وإنما كل من دخل واتصف بالوصف حينئذ فهو داخل فيه في الحكم وينزل عليه. ولذلك نقول كما ذكرنا سابقا النصارى كفار، فكل فرد من أفراد النصارى المتصف بالعقيدة نحكم عليه بكونه كافر، ولا نحتاج لماذا؟ إلى نص من أجل أن ندخله في الحكم نقول النصارى كفار، لا، بل العكس هو الصواب، نحتاج إلى نص شرعي لإخراج الفرد، وليس عندنا هنا ماذا؟ استثناء. إذن قوله هنا رحمه الله تعالى وأن هذا حكم عام لا يفهم منه أنه تكفير النوع أو حكم بالنوع، لا، وإنما أراد به أن الأحكام المرتبة على ألفاظ العموم تتبع كل فرض فرض، حينئذ الأصل فيها أنها عينية وليس الأصل فيها أنها نوعية. وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد يذهب إلى بلاد المشركين كما ذكرنا سابقا، بلاد المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم، يعني من المشركين، يتتلمذ على ماذا؟ على المشركين. قال ويجالسهم، ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك، استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول أتوب من طلب العلم، وذهب ماذا؟ يطلب العلم. فإذا قيل له تب من الذهاب إلى بلاد المشركين ومن تلقي العلم على المشركين، استهزأ وقال أتوب من طلب العلم. ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبئ ويشير ويخبر عن سوء معتقده وزيفه، كالدرهم الزائف وهو المغشوش. ولا عجب من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة المشركين فعوقب، ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس، يعني هو في نفسه لا عجب، لا عجب أنه لا يكفر المشركين عباد القبور، حينئذ لكونه مفتونا ولكونه تلقى ذلك عن أهل الشرك هذا لا عجب منه. العجب من ماذا؟ ممن يعرف الحق وينزل الحق على محله وينبسط، يعني يستبشر بهؤلاء، يستبشر بهؤلاء. فانتبه لنفسك، بمعنى أنه يجب الولاء والبراء، هذا لا يكفر عباد القبور، هذا كافر، إذا انبسط معه هذا لا يجوز شرعا، هذا يكون ماذا؟ يكون فتنة لي للشخص، هذا لا يجالس ولا يجعل صاحبا ولا يصلى خلفه. قال رحمه الله تعالى ولا عجب من ذلك، ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس والنوع من الناس الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشركين والموحدين، يجمعوا بين ماذا؟ المشركين والموحدين. وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعليق على كلام الشيخ السابق، والشاهد منه ماذا؟ أنه كفر ابن فيروز ومن عطف عليه. ثم قال الشيخ محمد في تلك الرسالة لأحمد بن الكريم بعدما ذكر كثرة من ارتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين في زمن أبي بكر حكموا عليه بالردة بمنع الزكاة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا قتال الصحابة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، منع الزكاة، وكذلك سبوا ذراريهم وغنيمة أموالهم وسماهم ماذا؟ سماهم مرتدين. قال وكأصحاب علي، يعني الذين حرقهم المغلوا فيهم، والخلاف مع ابن عباس رضي الله تعالى في صفة القتل لا في قتله، وأهل المسجد الذين بالكوفة في زمن عثمان، أجمع الصحابة على ماذا؟ على تكفيرهم، يعني لما ذكروا كلمة في نبوة مسيلم مع أنه ما اتبعوه، وإنما ذكروا كلمة فيها استحسان أو فيها تأييد أو إقرار، حينئذ كفروا الصحابة، كفروا المسجد بأعيانهم، يعني بالوصف العام، مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبته. وبنو عبيد القداح، هذا مؤسس الباطنية الذين ملكوا المغرب ومصر والشام، مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعات ونحو ذلك، لما أظهروا الكفر بالأفعال والأقوال أجمع أهل العلم على تكفيره. قال كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم. إذن إجماع الصحابة على كفر مانع الزكاة نوعي أو عيني؟ قطعا أنه ماذا؟ أنه عيني ليس نوعيا، ومع ماذا؟ مع كونهم قد ذكروا وصفا وهو ماذا؟ كونهم منعوا الزكاة، فكل من منع الزكاة على الوجه المذكور فهو كافر، تكفيره عيني لا نوعي. وكذلك ما يتعلق بأهل المسجد الذين بالكوفة، وكذلك بنو عبيد القداح كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعين. قال كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم. ثم قال وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، يعني من العلماء، كأنه لا يوافق ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، فإنه صرح فيها بأن المعين يعني الشخص باسمه بعينه لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. ومعلوم أن قيام الحجة المراد بها ماذا؟ بلوغ القرآن. فإذا قيل أن المقالات الخفية، مقالات الخفية كالإرجاء والقدر ونحو ذلك لا يكفر حتى تقوم عليه ماذا؟ الحجة. والحجة ما هي؟ بلوغ القرآن وبلاغهم القرآن، إذن كلهم كفار، هذا الأصل. لو أخذنا بها على ظاهرها لما بقي عالم، جميعهم كفار، لأن الحجة قد قامت، لأن العبرة بقيام الحجة ماذا؟ بلوغ القرآن. قال فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. وقوله إلا إذا قامت الحجة مفهوم ماذا؟ أنه إذا قامت الحجة كفر، هذا مفهوم بالمخالفة، وقد قامت عليه الحجة ببلوغ القرآن. قال فمن المعلوم أن قيامها قيام الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق وأن يصيب الحق في نفسه، لا، ليس هذا المراد. بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عما يعذر به من عدم إدراك، فأراد به الاستثناء هنا ماذا؟ عن المجنون ومن كان في حكمه الذي لا عقل له أو لا يدرك المعتوه ونحو ذلك، فهو كافر. كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، صحيح أو لا؟ قامت الحجة أو لا قامت الحجة؟ قد عرفنا فيما سبق بكلام التيمية رحمه تعالى ليس المعتبر ماذا؟ أن يستمع، أو السماع ذاته ليس هو المعتبر، وإنما وجود الرسول يكفي، سمعوا القرآن أو لم يسمعوا، حينئذ قامت الحجة بمجرد وجود الرسول. قال قول الله تعالى إن جعلنا على قلوب مكنة أو طية لئلا يفقهوه، هذا المعنى أن يفقهوه، أن يفقهوا ما ذكروا به، وكذلك وفي آذانهم وقرا أي ثقلا لئلا يسمعوه. وقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الصم البكم يعني الحق فلا يسمعهم ولا يقولونه، الذين لا يعقلون أمر الله تعالى، سماهم الدواب من قلة انتفاعهم بعقولهم، كما قال تعالى أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام شبههم بالأنعام بل هم أضل. قال وإذا كان كلام الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئية، يعني كلام ابن تيمية رحمه تعالى الذي تستدل به في كونه إذا بلغته الحجة فقد كفر، هذا ليس فيما يتعلق بالشرك الأكبر والردة عن الإسلام، وإنما هو في مسائل جزئية أقل من ذلك فيما يتعلق بماذا؟ بصفة من صفات الله تعالى إذا بلغته الحجة فقد كفر. قال رحمه الله تعالى ثم قال يوضح ذلك إن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين أحيانا قطعا. المنافق عرفنا أنه ماذا؟ معين أو ليس معينا؟ معين أو لا؟ المنافقون معين أو لا؟ هذا معين، وصف معين، حينئذ كل فرد من أفراد المنافقين إذا أظهر ردة حكمنا عليه بماذا؟ بالردة، فهو كافر عينا. إذا المنافقون كلهم قد أظهروا ردة حكمنا عليهم بماذا؟ بكونه مرتد، هذا تكفير عيني. قال إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، فأين نسبتك أنه لا يكفر أحدا بعينه؟ انظر الذي ينسب إليه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى ينسب إليه أنه لا يكفر بعين، هو الذي ينكر هنا ماذا؟ على من استدل بكلام ابن تيمية أنه لا يكفر بالعين، فكل منهما ينسب إليه ماذا؟ ابن تيمية ينسب إليه أنه لا يكفر عينا، والشيخ محمد يرد عليه ثم ينسب إلى الشيخ محمد أنه لا يكفر عينا، صحيح؟ هذا هوى، هذا يدل على أن المسألة مبناها على الهوى، كيف ينسب إلى الشيخ محمد رحمه تعالى أنه لا يكفر بالعين؟ وهذه الرسالة واضحة بين يرد على من يستدل بكلام ابن تيمية أن ابن تيمية لا يكفر عينا، وهو القائل هنا رحمه تعالى يقول فأين نسبتك أنت أنه يعني ابن تيمية لا يكفر أحدا بعينه، بل هذا باطل، فكيف ينسب هذا إلى الشيخ محمد رحمه تعالى أنه لا يكفر بالعين؟ وقال أيضا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر من أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر، قال رحمه الله تعالى يعني ابن تيمية رحمه تعالى قال، وهذا موجود في الفتاوى الجزء الرابع 54، قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال، في المقالات الخفية ضابطها أنها التي يختص بها بعض الناس دون بعض، يعني يعلمها الخاصة دون العامة، لا يشتهر حكمها بين المسلمين، ففيها خفاء. قال فقد يقال وقد لا يقال، يعني الحكم الآتي مقالات خفية قد يكفر ليس مطلقا، وقد لا يكفر، وإنما يخطأ ويقال ضل لكن لا يكفر كذلك، هذا ظاهر كلامه رحمه تعالى. قال فقد يقال إنه مخطئ ضال، انظر أبقى الوصف هنا، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وصفه بالخطأ وبالضلال مع نفي قيام الحجة، لأن الوصف يثبت. قال رحمه الله تعالى لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركه، لكن يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة، إذا مقالات خفية أمور ظاهرة، فرق ابن تيمية رحمه تعالى بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة التي يعلم من وصف هذه المسائل الظاهرة، يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، هذا من أظهر ما يكون أن يعلم اليهود والنصارى وكذلك يعلم من المشرك، وخفي على بعض من ينتسب إلى الإسلام أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث به وكفر من خالف، قال هؤلاء مسلمون بقون على أصل الإسلام، صح أو لا؟ قال وكفر من خالفها، مثل ماذا؟ مثل أمري بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهي عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيره، يعني الشرك الأكبر. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا، يعني المتكلمين وقعوا في هذه الأنواع، ها فكانوا مرتدين. هذا تكفير عيني من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كونهم قد فارقوا الإسلام وحكم عليهم بالردة، وهذا واضح جدا. قال وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، هكذا نقله الشيخ رحمه الله تعالى وعبارته في الفتاوى الجزء الرابع 55. فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده، تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، يعني يتلاعب به الشيطان، تارة يؤمن ويسلم وتارة يرجع. قال وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، إلى أن قال وأبلغ من ذلك وأعظم أشد أن منهم من المتكلمين من صنف في الردة، وفي الفتاوى من صنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، وهي أوضح، من صنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي في عبادة الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه. الرازي سماه عين. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى كفر عينا. قالوا هذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، يعني حكم على الرازي وهو عين معين وحكم عليه بالردة ونقل ماذا؟ اتفاق المسلمين. ثم بعد ذلك ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر به بالعين، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من أبطل الباطل، والنصوص هذه واضحة بينة. قال رحمه الله تعالى هذا لفظه بحروفه، هذا كلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا لفظه بحروفه، فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية، ونفى التكفير لعدم قيام الحجة في المقالات الخفية، وأثبت التكفير فيما يتعلق بالأمور الظاهرة، بل تكفير فيما يتعلق بحكاية الإجماع من اليهود والنصارى والمشركين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا وكفر من خالفه دون قيام حجة. إذن فرق ابن تيمية بين النوعين؟ الجواب نعم، فرق بين فإذا سلم الإنسان من الهوى فهم من هذا النص ماذا؟ تفرق بين النوعين. ودعك مما يقول بعض المعاصرين أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يرتب الكفر وعدمه على ماذا؟ على مجرد التفرقة بين النوعين، بل الظاهر ماذا؟ أنه فرق بين النوعين، فذكر المقالات الخفية ثم قال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، رتب أو لا؟ ثم ذكر الأمور الظاهرة، قال كفر من خالفها، أي خالف الأمور الظاهرة، واضح بين أنه ماذا؟ قسم فرتب الحكم على ماذا؟ على النوعين. وأما أصحاب الهوى فلم يفهموا هذا من هذا. قال رحمه الله تعالى هذا لفظ بحروف، فتأمل كلامه في التفرقة بين مقالات الخفية وبينما نحن فيه في كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤساءهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعية، هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر؟ جواب لا، وإنما سوء الفهم والهوى هو الذي يجعل النظر هنا يكون باعتبار أن يفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله ما لا يريده، وهذا لا شك أنه باطل. قال أن المعين لا يكفر، ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة، ولو أحب عبد الله ابن عوف وزعم أن دينه حسن مع عبادته لأبي حديدة، هذا كله من التعلق به بالأوثان. إذن ابن تيمية كفر عينا، والمصنف رحمه تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى الذي ينسب إليه أنه لا يكفر عينا انتقد من نسب ذلك لابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإسلام أيضا في الفتاوى الجزء التاسع صفحة 34 بل كل شرك في العالم إنما حدث عن رأي بني جنسه، يعني متكلمين مناطق ونحوه، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، انظر آمرون بالشرك فاعلون له، وإذا فعلوه ماذا صاروا؟ مشركين، لابد من التسمية. ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينهى عنه، الذي لا يأمر لا ينهى، وهذا لا يكفي في الإسلام، صحيح أو لا؟ لابد من النهي عن الشرك. قال بل يقر هؤلاء وهؤلاء، يعني يصاحب هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء على حق وهؤلاء على حق. وإن رجح الموحدون ترجيحا ما، ولعله وإن رجح الموحدين، هكذا الموحدون بالرفع في الفتاوى، وإن رجح الموحدون يعني في نظره قدم الموحدين على المشركين. قال وإن رجح الموحدون ترجيحا ما من جهة ما، فقد رجح أو رجح غيره المشركين، يعني إذا ترجح عنده ماذا ها شأن الموحدين، عند غيره ماذا آخر من المتكلمين من مناطق يرجح المشركين، كأن المسألة خلافية، هذا يقدم الموحدين وهذا يقدم ماذا المشركين، ومن أراد التوحيد فليكن مع الموحدين ومن أراد الشرك فليكن مع المشركين. قال رحمه الله تعالى فقد رجح غيره أو رجح غير المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا لا مع الموحدين ولا مع المشركين، فتدبر هذا فإنه نافع جدا، هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك، يسوغون الشرك يعني يجوزونه ويأمرون به، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل، يعني صار التوحيد عندهم ماذا، هذا عند الجهمية التوحيد عندهم ماذا بالقول والاعتقاد فقط، وأما بالفعل فلا وجود له. وفي الفتاوى فإنما توحيد بالقول لا بالعبادة والعمل، هذه أولى ما ذكره المصنف رحمه تعالى، لا بالعبادة والعمل. قال انتهى كلامه، فتأمل كلامهم واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة. كيف كذب الله تعالى؟ لأن عدم تكفير المشركين تكذيب للنص، وعدم تكفير المشركين تكذيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رد للإجماع القطعي، فهو كافر من هذه الجهة، فهو كافر من هذه الجهة. وتحيزت به لعبادة الطاغوت، فإن فهمت هذا فهو حسن، وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده، فإن الخطر عظيم، فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة ما يساوي بضيعة أو مضيعة، تربح تومان أو تومان، هذه عملة نقدية كما قال هنا المحقق، أو نصف تومان. وعندنا أناس يجون بي بعيالهم ولا شحذوا، يعني لا طلبوا ولا سألوا، وقد قال الله في هذه المسألة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني لا يلزمك البقاء من أجل ماذا، من أجل أرضك وضيعتك. وقال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وكأي من دابة هذا فيه تعميم، من دابة لا تحمل رزقها يعني غذاءها لا تحمله فترفعه إلى اليوم الثاني الذي يليه لعجزي عن ذلك، الله يرزقها وإياكم يوما بيوم وهو السميع العليم. انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصار، فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جدا، قصد بالتاريخ تاريخ نجد الحسين بن غنام روضة الأفكار والأفهام، فإنها نافعة جدا، وهو اختصر وأراد ماذا الشاهد منها، والشاهد منها ماذا، أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كفر أعيانا بأعيانه، يعني أشخاصا بأعيانه ابن فيروز ومن ذكر معه، ثم استدل بآية عامة على فرد أو المخاطب أحمد عبد الكريم، وجعل هذا الفرد داخلا فيه في النص، ثم بين أن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو رد على الطائفتين، الطائفة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عينا، وكذلك برده رد على من نسب ذلك إليه، وهذا محل الشاهد من كلام المصنف شيخ إسحاق رحمه الله تعالى. قال والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن كما مر بيانه، فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فالقيد حينئذ مقيد بماذا، بيان الحجة بي بالإمكان، بي بالإمكان إمكان العلم، نعم يشترط ماذا فيما يتعلق بالحكم الأخروي، يشترط الإدراك بأن يكون ماذا مدركا، لو كان مجنونا مثلا وتلبس بالشرك نحكم عليه بأنه مشرك لا شك، لكن في الآخر هذا يمتحن، حينئذ الفترة وما يتعلق بها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هي مقيدة به بهذا النوع وليست على إطلاق، فمن كان عقله معه وتلبس بالشرك ولو كان في زمن الفترة هذا لا عذر له، وإنما العذر لمن لا عقل له، كما مثل به الصبي المميز وكذلك المجنون والمعتوه ونحو ذلك. قال فكل من سمع، علقوا به بالسماع، سمع بالرسول أي بوجوده، ولا يلزم من ذلك أن يسمعه مباشرة، بل بمجرد الإخبار وبلوغ ذلك إليه كفى بقيام الحجة. فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند قوله: فمن المعلوم أن قيامها قيام الحجة ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عن شيء يعذر به، تبي ليس المراد عن شيء يعذر به، ليس المراد به الخطأ والتقليد وسوء الفهم، لا، هذا ليس داخلا، وإلا لما كان مشركا إلا وهو معذور، وإنما أراد به ماذا؟ ما يكون حائلا بينه وبين العلم كالعقل ونحو ذلك. قال: فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، مع قوله تعالى: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فتأمل كلامه وأحضر فكرك واسأل الله الهداية. هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت به بالقرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. ولو لم يفهمه ليس المراد فهم دلالات الألفاظ، الفهم دلالات الألفاظ، يعني لو كان ثم أجنبي لا يفهم القرآن العربي، ولابد من حينئذ من ماذا؟ لابد من مترجم، هذا معذور أو لا؟ هذا في الآخر معذور، لابد من قيام الحجة، ما قامت عن الحجة، لابد من ماذا؟ لابد من مترجم. ولذلك قال: ولو لم يفهمه. قال: وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن، ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن فطرة الله تعالى التي فطر عباده عليها. ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكم عليهم بالكفر، وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا أو لا يسمون مشركين، بل فعلهم شرك كما قال من أشرنا إليه. ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركه. انتبه، نفى هنا التكفير لعدم قيام الحجة فيما يتعلق بالمقالات الخفية، فثم ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به، ثم ارتباط بين النوعين، محكوم عليه الذي هو المقالات الخفية، المحكوم به ماذا؟ عدم الكفر والعلة لعدم قيام الحجة. إذن فرق بين النوعين. قال: التي يكفر تاركه أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركه حتى يعرف، لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة، إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، يعني الأمور الظاهرة مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة، ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، إلى آخر كلامه. ويأتي الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.